العام هو 2022. يتمشى مصطفى حامد بخطوات بطيئة هرمة وحذرة في زقاق ضيق تظلله خطوط من حبال الغسيل التي لولا الملابس المعلقة عليها لكادت أن تنمو مع أسلاك الكهرباء المسروقة إلى داخل البيوت. يذكر مصطفى حامد تلك الأسلاك ويذكر استخداماتها المتنوعة والخلاقة داخل سجن إيفين الإيراني الذي قبع فيه لسنوات عديدة، وخاصة استخداماتها على السجناء العرب الذين حصدوا من تلك الأسلاك جل الاهتمام. يصل مصطفى حامد إلى نهاية الزقاق ويلتفت يمينا ويسارا وقليلا إلى الخلف كما هي العادة، ويقطع الشارع الذي عادة ما يكون خالا إلى منزله. يجلس مصطفى حامد أمام مكتبه ويأتي بدفتره الأسود الغليظ ويضعه برفق على الطاولة. يفتحه رويدا على صفحة كان قد كتب فيها ملاحظات مبعثرة، عنوانها أعلى الصفحة في الذكرى 11 لاغتيال بن لادن. تمسح عيناه الملاحظات: فشل التجربة الزراعية الأولى في قرية عرب خيل، لكنها وجدت حلا لمشكلة المياه. اشترى بن لادن خزانا بلاستيكيا كبيرا للمياه، مضخة تعمل بالديزل، خمد فتنة المياه وبداية فتنة الكهرباء. سيف العدل يجد الحل المناسب. بنهم معتاد يحفر مصطفى حامد كلمات مقاله الجديد على صفحة بيضاء ناصعة، ينظر تارة إلى النافذة المطلة على حائط المبنى المجاور باحثا عن كلماته القادمة، وتارة أخرى إلى دفتره ليترجم ذلك الإلهام المتواضع إلى جمل مرصوصة. يبدو أن الطبخة قد استوت وقد حان موعد نشرها على الموقع الإلكتروني، لكن قبيل ذلك لابد من الحصول على بعض الموافقات المعتادة من أصدقائه من الحرس الثوري. يدعو الله أن يكونوا أكثر استجابة هذا اليوم. المقال جيد والحماس يكاد أن يودي به. من هو مصطفى حامد؟ وما هي علاقته بتنظيم القاعدة؟ ومن هو سيف العدل؟ ومن هو عبد الرحمن المغربي؟ ومن هو قتال العبدلي؟ والأهم من ذلك كله، لماذا يعيش أفراد من تنظيم القاعدة السني في إيران الدولة الشيعية؟ وما هي متلازمة طهران؟ وما هي أوجه الشبه بينها وبين متلازمة ستوكهولم؟ أهلاً بكم في بريفينج بودكاست، حيث نستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائقي متلازمة طهران: القاعدة إلى أين؟ الحلقة الأولى من سلسلة مكونة من 5 حلقات. بعد مقتل أيمن الظواهري القائد العام لتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية في كابول أفغانستان، برز اسم سيف العدل كالمرشح الأول والأهم لتولي التنظيم خلافة للظواهري. ولكن كيف لرجل يعيش في طهران أن يتسلم زعامة القاعدة؟ علماً بأن إيران هي آخر دولة يمكن لمجاهدي القاعدة الوثوق بها. لنجيب عن هذا السؤال علينا أن نتخيل قصة تنظيم القاعدة كرواية بوليسية لنفهم حبكتها. علينا أن نتعمق قليلاً بشخصياتها الرئيسية. تبدأ القصة بزوج ابنة أيمن الظواهري محمد أباتي، الذي يعرف بعبد الرحمن المغربي أو ثعلب الصحراء أو الرجل الشبح. 4 أسماء لشخصية واحدة، تأثيرها عارم على ماضي ومستقبل القاعدة. عبد الرحمن هو مغربي الجنسية، ولد في 1 يوليو تموز عام 1970، وانضم في شبابه لتنظيم القاعدة. تسلل عبد الرحمن في رتب التنظيم حتى أصبح المسؤول عن شبكة السحاب، وهي الذراع الإعلامية المركزية للقاعدة. وفي عام 2010 قام عطية الله الليبي، والذي كان مسؤول الأقاليم في تنظيم القاعدة آنذاك، بتعيين عبد الرحمن المغربي نائباً له. قتل عطية الله الليبي في عام 2011، فورث عبد الرحمن المغربي منصب مسؤول الأقاليم عنه. ثم في 2012 تسلم منصب المدير العام للتنظيم في أفغانستان وباكستان، مما أتاح له الاطلاع على أخطر أسرار التنظيم، ومن ضمنها رسائل أسامة بن لادن السرية التي يمكن لثلاثة فقط من قادة القاعدة الاطلاع عليها. ولكن الغريب أن كل هذه الترقيات وتسلم المناصب حدثت في غفلة من الحكومة الأمريكية، التي اعتقدت لوقت ليس بالقصير أن المغربي أو الرجل الشبح قد قتل بغارة في باكستان عام 2006، وتتابعاً خطره قد اندثر كلياً. واستمر هذا الوهم حتى عام 2021، حين أعلن وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو أن عبد الرحمن المغربي ما زال حياً يرزق، وما زال يمارس دوره القيادي. ومن أين؟ من داخل الأراضي الإيرانية. وحتى هذه اللحظة عبد الرحمن المغربي هو أكثر قيادات القاعدة غموضاً، ودخوله إلى إيران هو لغز ما زال البحث فيه جار. ولكن هل كل شخصيات القاعدة بهذا الغموض؟ لنرى. ننتقل بقصتنا إلى الشخصية الأساسية الثانية، وهو عز الدين عبد العزيز خليل، أو ما يطلق عليه بياسين السوري. ياسين سوري الجنسية، ولد عام 1982 في القامشلي، وكان دوره في تنظيم القاعدة لوجستي، إذ أنه منذ 2005 كان المسؤول عن نقل أموال ورجال التنظيم من مختلف الدول العربية إلى إيران، ومنها إلى باكستان، حيث تقبع عدة قيادات من تنظيم القاعدة. ومن باكستان يتم فرز الأموال والعتاد إلى مسارح العمليات في أفغانستان والعراق أو حيثما تقتضي الحاجة. وعلى خلاف عبد الرحمن المغربي الرجل الشبح، كانت الحكومة الأمريكية على وعي تام بدور ياسين السوري القيادي، وحتى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صرفت مكافأة تقدر ب10 ملايين دولار أمريكي لمن يمكنه الإدلاء بمعلومات عن ياسين في مرحلة من المراحل. وعندما سمعت السلطات الإيرانية بتلك المكافأة، قامت بإلقاء القبض على ياسين السوري في ديسمبر كانون الأول في عام 2011. ولكن حتى هذا اليوم تنكر إيران وجود ياسين السوري على أراضيها. لقد تحدثنا إلى عروة عجوب، باحث في شؤون الجماعات المتشددة، وهذا ما قاله عن ياسين السوري. وفقاً لبرنامج المكافأة من أجل العدالة الأمريكي، فإن السوري كان ميسراً لأعمال القاعدة في إيران، وكان مسؤول عن نقل أموال التبرعات القادمة من المتبرعين إلى قادة القاعدة الموجودين داخل إيران، بالإضافة إلى تسهيل حركة المقاتلين إلى باكستان والغرب أيضاً وأفغانستان. إضافة إلى ذلك، تبت بالنسبة للولايات المتحدة ضروعه في جمع وتحريك أموال رجال القاعدة، وعمل أيضا بشكل مباشر مع الحكومة الإيرانية من أجل تسهيل إطلاق سراح عناصر القاعدة الموجودين في إيران. الشخصية الرئيسية الثالثة في قصتنا هي شخصية بلا وجه ولا تعريف واضح، ولكنها من أخطر الشخصيات وأكثرها غموضاً. سلطان يوسف حسن العارف، والذي يعرف بقتال العبدلي، وهو سعودي الجنسية، ولد عام 1986 في جدة، وكان لقتال دور واضح وفعال في استهداف المصالح الأمريكية حول العالم حتى عام 2001. ومنذ ذلك الحين اتخذ قتال العبدلي من إيران مأواً له، يقتات ويشرب ويعيش فيه مع عبد الرحمن المغربي وياسين السوري. يبدو أن القاسم المشترك بين عبد الرحمن المغربي وياسين السوري وقتال العبدلي هو وجودهم في طهران. لكن كيف أصبحت إيران بيت قادة القاعدة الآمن؟ لنعود بالزمن قليلاً إلى الخلف. بدأت علاقة تنظيم القاعدة بإيران في تسعينات القرن الماضي بسيف العدل، بعدما ذهب هو وأسامة بن لادن إلى السودان لملاقاة ممثل رفيع المستوى عن النظام الإيراني. في ذلك اللقاء طلب سيف العدل من الممثل الإيراني تدريب أتباعه على استخدام المتفجرات، والمفاجأة كان له ذلك. تدرب أفراد القاعدة في لبنان على يد عماد مغني، أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله. وفي عام 1998 تم استخدام أساليب التفجير ذاتها التي تعلمها أفراد تنظيم القاعدة في لبنان في واقعة تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام. وبسبب فعالية التعاون ونتائجه اختير سيف العدل لإدارة ملف علاقة تنظيم القاعدة بالنظام الإيراني حتى عام 2001. لحظة، ماذا عن سيف العدل؟ من هو؟ محمد صلاح الدين، والشهير بسيف العدل، مصري الجنسية، ولد عام 1960 وعمل كمسؤول عسكري للقاعدة. عمل على تدريب المقاتلين في معسكرات القاعدة في أفغانستان، وكاد أن يقتل خلال غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان بعدما تم استهداف منزله في غارة جوية. حسناً، لنعود الآن لقصتنا. تزوج سيف العدل من أسماء مصطفى حامد، ابنة مصطفى حامد، والذي يشتهر بأبي الوليد أو مؤرخ القاعدة. يبدو أن سيف العدل ومصطفى حامد وجهان لعملة واحدة من نواح عدة، وزواج سيف العدل من ابنة أبي الوليد لم يكن مصادفة، بل هو تعاون استراتيجي له أبعاد مستقبلية وأهداف واضحة. وبدأ يخطو خطاه منذ عملية إغلاق مطار خوست خلال التصدي للغزو السوفيتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي. وعند تحدثنا إلى حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، هذا ما قاله عن علاقة سيف العدل بمصطفى حامد. العلاقة بين سيف العدل ومصطفى حامد علاقة يعني هو عديل، وبالتالي زوج بنته، وبالتالي هناك قرب، يعني ليس فقط قرب يعني قرابة، ولكن أيضا في شيء روحي، شيء أيديولوجي، شيء هناك مسافات، وهناك تأثير أيضا لمصطفى حامد حتى إبان فترة الجهاد الأفغاني كان يؤثر فكريا حتى لو لم يكن مندرج في إطار تنظيم القاعدة أو في حركة طالبان. أبدأ مصطفى حامد إعجابه بسيف العدل قبل أشهر عدة من تقدمه لخطبة ابنته، وأكد ذلك في مقال نشره على موقعه الإلكتروني مافا السياسي، حيث أشار لسيف العدل بأنه رجل عسكري يتمتع بالذكاء والحيوية. ويكثف مصطفى حامد إشادته بسيف العدل من خلال عدة مقالات أخرى، أهمها في سلسلة مقالات في الذكرى 11 لمقتل بن لادن، سنتفحصها بعد قليل. ولكن قبل أن نكمل لنتوقف قليلاً ونتعرف على الشخصية الخامسة والأخيرة، مصطفى حامد مؤرخ القاعدة. ولد مصطفى حامد في مصر عام 1945، وانضم إلى أشبال جماعة الإخوان المسلمين في صغره، وفي عام 1985 انتقل بأسرته إلى باكستان، حيث استقر هناك لبعض الوقت قبل أن يلتقي بأسامة بن لادن مطلع عام 1988. وفي عام 1993 اتجه إلى معسكرات القاعدة في أفغانستان، وكان أول عربي يبايع زعيم طالبان الملا محمد عمر أميراً للمؤمنين في أواخر 1997. كان مصطفى حامد همزة الوصل بين النظام الإيراني والجماعات الجهادية في أفغانستان قبل عام 2001. وبعد سقوط طالبان في 2001 ذهب إلى طهران ليقيم في ضيافة الحرس الثوري الإيراني، ثم تم حبسه مع أعضاء القاعدة في سجن إيفين الإيراني عام 2003. عاد مصطفى حامد إلى مصر مع أسرته في عام 2011، لكنه ما لبث أن عاد إلى الحضن الإيراني في أواخر عام 2016. لنعود لقصتنا. في بداية الحلقة سألنا إن كان من المنطقي أن يتسلم سيف العدل، رجل يعيش في طهران، زعامة القاعدة، عندما نضع بالحسبان مئات آلاف القتلى من العرب السنة الذين راحوا ضحية لتدخلات الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في العالم العربي والإسلامي. ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال بالنسبة لمصطفى حامد وسيف العدل بينة وسهلة. لنفهم أكثر علينا أن نطلع على كتابات مصطفى حامد على موقعه الإلكتروني مافا السياسي، الذي ينتقد مسار أيمن الظواهري الجهادي ويظهر أسامة بن لادن كشخص متواضع القدرات. خبرته الاستراتيجية والحربية محدودة، وينتقد تحول الجهاد إلى عمل ارتزاقي يتبناه الأغلبية بحثاً عن الشهرة والزعامة والمال والسلاح والنفوذ. والجدير بالذكر أن انتقادات مصطفى حامد تأتي من موقعه كمؤرخ لتنظيم القاعدة فقط وليس كعضو فيه، ومن خلال نأي النفس هذا يستطيع من موقعه إحداث تغييرات بتوجهات تنظيم القاعدة بشكل تدريجي وناعم بما يتوافق مع النظرة الإيرانية. فترى أن مصطفى حامد يدعو إلى تحالف سني شيعي جزئي سماه المقاومة، داعياً إلى وقف الصراع المذهبي والتوجه جميعاً إلى هدف أساسي واحد، وهو تحرير المقدسات وفلسطين، أي الانضمام إلى معسكر إيران والتبعية إليه، متجاهلاً دور إيران التخريبي في العالم الإسلامي تماماً، وفي أحيان أخرى مدافعاً عن إيران ومروجاً لها ولدورها الجهادي في سبيل القضايا الإسلامية. وعندما تحدثنا إلى الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هذا ما قالته عن موقف مصطفى حامد تجاه إيران. فيما يتعلق بمتلازمة طهران والعلاقة الارتباطية ما بين إيران وتنظيم القاعدة رغم الاختلاف الأيديولوجي المفترض بينهما، نعم مصطفى حامد جزء من هذه الرابطة، ربما يكون من أحق الناس بلقب متلازمة طهران. إيران بالنسبة له ليست مجرد دولة، وفقاً لكلامه وفقاً لكتاباته وفقاً لآرائه أن إيران هي النموذج الذي يجب أن تكون عليه الدولة الإسلامية. ويبرر مصطفى حامد وسيف العدل رؤيتهم هذه من خلال رمي مفهوم الطابور الخامس في وجه المنتقدين. فإذا كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو الطابور الخامس بالنسبة لليمن، فإن سيف العدل ورفاقه المقيمين في إيران هم الطابور الخامس بالنسبة للقاعدة. ولكن هل التحالف السني الشيعي والطابور الخامس يبرر عودة مصطفى حامد إلى إيران في عام 2016 بعد هروبه منها في عام 2011؟ ما هي حجة مصطفى حامد لعودته إلى إيران بعد سجنه في أحد أكثر السجون قسوة في النظام الإيراني؟ وكيف يستطيع تفسير وضع عائلته المزري آنذاك تحت وطأة الإقامة الجبرية في إيران لسنوات وسنوات؟ لا ندري إن كان لمصطفى حامد القدرة فعلياً على الإتيان بتفسير لهذه التصرفات، ولكنها تطابق حالة يمكننا تسميتها بمتلازمة طهران، والتي بتعريفها قريبة جداً من متلازمة ستوكهولم. هي الحالة النفسية التي يتعاطف فيها المخطوف مع الخاطف، وفي أحيان كثيرة يقع في حبه ويدافع عن تصرفاته، ويبدو أن هذا ما يعاني منه قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم مصطفى حامد. وهكذا علقت الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن متلازمة طهران التي يعاني منها مصطفى حامد. علاقة إيران بتنظيم القاعدة هو كان جزء منها، وبالتالي هي ليست جديدة عليه. هو يرى أن إيران لديها مشروع إسلامي تنفذه بطريقتها، وأنها تدعم المسلمين سنة أو شيعة، ويعتبر أن إيران لا تدعم الشيعة فقط لكنها تدعم السنة أيضا، ودي كانت نقطة من نقط الخلافية بينه وبين بعض القيادات في القاعدة. فكيف لرجل عانى الأمرين هو وأسرته في إيران أن يعود إليها طواعية؟ بل ويزيد الطين بلة بتصريح يوضح فيه أن إيران هي دولة ذات مناخ سوي للحريات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من بريفينج بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسلة وثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين. في الحلقة القادمة سنغوص بشكل عميق في قيادات تنظيم القاعدة المتواجدة في إيران، وكيف أصبح سيف العدل هو سيف الانقسام، والسبب الذي دعاه لتلفيق ماضيه وتزوير تاريخه، والخطط التي وضعها والتي بدورها أفسدت تنظيم القاعدة بدلاً من إصلاحه. يمكنكم أيضاً مشاهدة حلقات متلازمة طهران القاعدة إلى أين الخمس الكاملة والمفصلة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف.